الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ من المال الذي يعطى لأولادي من أهل الخير لأصرف عليهم أو لأي أمر آخر من أمور الحياة؟ إذا كنت محتاجا وأولادك إذا كنت محتاجا وأولادك محتاجون وأعطاكم أهل الخير شيئا وكان أولادك لم يبلغوا فأنت وليهم في هذا المال، فأنت وليهم في هذا المال، فقد أقامك الله عز وجل وليا عليهم في هذا المال. فإن المال إذا بقي مع هؤلاء الصبية الصغار الذين لم يبلغوا فلربما أفسدوه على أنفسهم وعلى أهلهم، أو ربما جرهم إلى الوقوع في حبائل شيء من التدخين أو شيء من الأمور التي لا تحمد عقباها من المخدرات، أو استغلهم أصحاب السوء ورفاق الشيطان في جرهم معهم إلى أمور محرمة، فحينئذ أنت المسؤول الأول عن هذا المال، فلا تبقي شيئا في أيديهم وتصرف عليهم من هذا المال على حسب حاجاتهم ومتطلباتهم النفقة المعتدلة المتوسطة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فأنت وليهم بارك الله فيك ما داموا صغارا، ونعم الولي أنت، فإنك ولي وأب، وولايتك ولاية رحمة ورعاية. نسأل الله لك التوفيق والسداد، والله أعلم.